معهم إذ أسلموا، معهم إذ صبروا، معهم إذ جاهدوا، معهم إذ عذبوا، معهم إذ يفتحون فارس الروم، معهم إذ تعلموا، معهم إلى خرجت أرواحهم من أبدانهم كما أمر الله. تعرف هذه الكلمة؟ تعرف هذه العبارة؟ هذه العبارة خلاصة الإسلام. أنت شيخ بدر دلوقتي تطلب العلم وكذا، تروح وتيجي وتدعو كما أمر الحزب، تعليمات، هتعلقوا صورة ولا مش هتعلقوا؟ والله لسه ما قالناش حاجة دلوقتي، لسه ما قالكش إيه؟ ما أنت جايلك من 1400 سنة نص يقول عن الله المصورين، ده انت جاي لك من 1400 سنه نص يقول ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صور. يا شيخ معلش الحاجات دي بقت صغيره دلوقتي، دوله حديثه والدنيا عماله مدربكه وتقول لعن الله المصورين. انتوا عايشين خارج الزمان؟ بلاش. هتعملوا وتولوا امراه؟ والله يا اما نشوف التعليمات. يا ابني في تعليمات ازاي؟ ده من 1400 سنه بيقول النبي في حديث ابي بكر عند البخاري لن يفلح قوم ولو امره بامراه. واخد بالك؟ ايه ده؟ لا اما ننتظر برضه. والله احنا راى الحزب ان يرشح بس هتبقى وردة، واخد بالك؟ واحنا مخلينها رقم 18 عشان هي ما تنجحش، واخد بالك؟ طيب يا ابني كذا، والله لسه ما جالناش تعليمات. طب هتاخدوا مين للرئاسة؟ لسه والله مشايخنا بيبحثوا. طب يا ابني مشايخكم بحثوا وقالوا. قال ايه ده؟ هو في شريعة اخرى؟ هو في وحي بينزل؟ يعني نعمل ايه؟ ننتظر الوحي؟ يعني ماذا نصنع؟ طب هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون النبي يتحرك بوحي ويأتمر بوحي، يقف بوحي، يجاهد بوحي، يصبر بوحي بعد النبي، اتباع للوحي. ما في بعد النبي وحي. قال شيخي علق صورة، قال نبيي لا تدخل الملائكة بيتا في كلمة صورة، اي الامر يتبع؟ امر شيء، قصدي امر النبي صلى الله عليه وسلم، ده المفترض يعني، هذا امر النبي صلى الله. وهل الشيخ يعني يخالف امر النبي؟ ايوه بيخالف امر النبي. لا اصلا انت مش واخد بالك، ده في علم لدني، في اجتمع الهيئه، في اجتمع الشورى، في بتاع مش عارف ايه، فطلعوا ايه، فاكيد يعني هم عارفين الكلام ده. طب يا ابني عرفوك في دليل مثلا؟ لا، ما هو انت بتسال، احنا هنقول دليل، احنا شرفنا في الدليل. يعني انت قصدك ايه؟ مفيش حاجه خالص، لا حتى ولا السؤال. هو السؤال حرم يا ابني؟ مفيش، هو استنباط كده اتحط وخلاص. يعني اذا كل حاجه اما نشوف، كل حاجه اما نشوف. طب واللي من 1400 سنه ده، مش انتوا بتقولوا كله خير في اتباع من سلف وكله شر في ابتداع من خلف؟ انتوا يا ابني من الخلف ولا من السلف؟ انتوا يا ابني في الاتباع ولا الابتداع؟ الكتاب بيتحط والاحكام وضعت خلاص انتهت. لن يفلح قوم ولا امرأة. في عائشة قيل هذا، في عائشة استدل به أبو بكر على عائشة، من لم يركم عائشة. طب ارجعوا، فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولا امرأة. أصل حاجات دي بقى صغيرة يا شيخ، يا احنا لسه نقول لا جزية ولا وتقول لي برضه تعزية اللي مش عارف ايه ونوقف حداد ايه، الكلام ده خلاص. أصل يا شيخ ما انتش واخد بالك، أصل أنت معلش ما عندكش الفقه الواقع اللي احنا عايشين بيه دلوقتي، انت مش واخد بالك، انت لم تدرس هذا. في حاجه اسمها الفقه الواقع، ده بيقول مصالح ومفاسد واختار مش عارف ايه وبتاع ايه الى اخره، انت مش واخد بالك. الكتب دي حاجه، واما مفهوم بقى الكتب على السنه بقى الراسخين دي حاجه ثانيه. يا سلام. اه والله يعني. طب والنبي مات ولم يفقه هذا؟ يعني النبي مات ولم يفقه هذا؟ طب الصحابه ماتوا ما فقهوا هذا؟ يعني هذه معارك، اظن احنا ما فيش معارك خالص، ده اول مره احنا نتهز الهزه دي. يعني لا عندنا بدر ولا احد ولا خندق ولا مؤتة ولا خيبر ولا عندنا هجره حبشه وهجره مدينه، ولا عندنا ده محطوط الصخر على ايه قلبه ومسحوب، وده محطوط على النار حتى تطفئ النار برد ظهري. كل مش هقول بقى كل يوم حدث، ده كل يوم احداث، كل يوم احداث. كل ده اين هو من هذا الأمر؟ من هذا الفقه، فقه المعاصي، فقه التنازلات، فقه كذا. يبقى إذا لما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذا الجهاد هو أفضل من الجهاد الأول، هو جهاده الخاصة، صدق صدق. ولهذا هذا الجهاد